شي أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب واحنا طايرة الفرحة بينا والليلة دي القلب داب احساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا احلى حياة اجمل فرحة في حياة كل ليلة حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله ما شاء الله يا رب تعيش واحلى سنين قولوا ما شاء الله يا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعك ويا بعض في الجنة ربنا يجعلك طول العمر متفاهمين أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله أجمل فرحة في حياة كل ليلة حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله